انتصر لهذه البدعة، حتى إنه من شدة انتصاره لهذه البدعة قال هذه الكلمة، قال: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمح الله القرآن من صدري. قال: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمح الله من صدري، فمح الله القرآن من صدره. قال: فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وصرفنا عنه، فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا: يا فلان ما فعل القرآن؟ قال: ما بقي في صدري منه شيء. قال: ما بقي، مع أنه كان يحفظه كاملا، قال: ما بقي في صدري منه شيء. قلنا: ولا قل والله أحد. قال: ولا قل والله أحد إلا أن أسمعها من غيري، إلا أن أسمعها من غيري يقرأها. بهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأتمنى النقلين عن ابن تيمية وابن باز رحمة الله عليهما، لو أن الإخوة صوروها وأرسلوها للجميع نستفيد وتنتشر وتحصل الفائدة والخير والبركة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا التأصيل الذي استمعنا إليه من هذين الإمامين، اللذين كما يعبر الآجري لا يستوحش من ذكرهم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يجمعنا على الحق والهدى، وأن يصلح شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.